نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال وكيفية إزالة هذا الإشكال. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن ظهور آيات الساعة وبينا أن أول ظهور آيات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم والمهدي المنتظر، وبعد ذلك خروج المسيح الدجال، وبعد ذلك الدابة، وبعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك نار تحشر الناس إلى محشرهم. اليوم إن شاء الله نتكلم على ما جاء في طواف الدجال بالبيت. طواف الدجال بالبيت. روى الشيخان من حديث ابن عمر، قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده كلام ابن عمر، يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال. وكما تعلمون ولا يخفى، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يحذر أصحابه من المسيح الدجال، لدرجة أنه قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا أنذر أمته المسيح الدجال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأقول لكم فيه قولا ما قاله أحد قبلي، ألا أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يبقى الشاهد قول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهري الناس وذكر المسيح الدجال، هذا من عادته صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. كما تعلمون ولا يخفى، إن الله ليس بأعور هذه من الصفات السلبية، أو بيسميها العلماء الصفات المنفية عن الله عز وجل. والقاعدة والمذهب، أي مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، أننا لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس لنا أن نقول أن ربنا عز وجل ليس بأعور إلا إذا جاء النص على ذلك. يقول: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل أدم، أدم يعني أسمر، كأحسن ما يرى من أدن، وشكل أدن، كأحسن ما يرى من أدن الرجال، يعني من صمر الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو يطوف بالبيت. ده هنا يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم بيقص علينا رؤيا، وهنا جه اشكال الحديث. يبقى هو في البداية صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ثم قال وأراني الليل، أي رأى الليل في المنام. وكما تعلمون أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة؟ قال فإذا رجل أدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. يعني الصفات رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم، هذا المسيح ابن مريم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح ابن مريم في الرؤيا وهو يطوف بالبيت. ثم قال ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطعا، رجلا وراءه جعدا قطعا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، جعدا قطعا. جعدا هو الشعر الذي زادت تثنيته وتكسيره، يعني شعر ايه مجعد فيه ثنايا كثير ومكسر. أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن. واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. يبقى محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح عيسى بن مريم يطوف بالبيت، ورأى خلفه رجل بوصف معين ثم شبهه بابن قطن يطوف أيضا بالبيت. فسأل من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. ده الحديث الأول، وهو في الصحيحين من رواية ابن عمر. الحديث الثاني، نعم، رجل من خزاعة مات في الجاهلية، وفي الصحيحين من حديث أنس، وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب، ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة، إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. أعيد الحديث مرة ثانية، في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونه. وجه الإشكال بين الحديثين، قال الحافظ ابن حجر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال بمكة وهو يطوف بالبيت، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال وهو يطوف بالبيت في المنام مشكلة، مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وده وجه الإشكال. وكما ذكرنا قبل ذلك انتبهوا للأحاديث المتعارضة وأيضا للأحاديث المشكلة، لأن هي دية المرتع الذي يتلقفه أهل البدعة وأعداء الإسلام ليطعنوا في الشريعة. يقول لك اهو ثبت في الحديثين في الحديث الصحيح ان المسيح الدجال لن يدخل مكه والمدينه، وعلى كل نقب من نقبها ملائكه معهم السيوف، وكيف ورؤيا الانبياء حق وراه يطوف بالبيت. حل الاشكال ده، هي دي مكمن الخطوره هنا، ودي من خلالها يتدخل اهل البدعه واعداء الدين في الدين. الجواب عن الاشكال، طواف الدجال بالبيت انما هو رؤيا مناميه، طواف الدجال بالبيت انما هو رؤيا مناميه كما هو صريح في الحديث، وهذا لا ينافي ما ثبت من تحريم دخول مكة والمدينة عليه، وهذا لا ينافي من تحريم دخول مكة والمدينة عليه. لأنها رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا إلا أنه لا يلزم، إلا أنه لا يلزم، وده أصل الرد، إلا أنه لا يلزم وقوعها في الخارج كما كانت في الرؤيا، إلا أنه لا يلزم وقوعها في الخارج كما كانت في الرؤيا، بل قد يكون لها تعبير وتأويل يخالف الظاهر. ثاني، طواف الدجال بالبيت إنما هو رؤيا منامية كما هو صريح في الحديث، وهذا لا ينافي ما ثبت من تحريم دخول مكة والمدينة عليه، لأنها رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا إلا أنه لا يلزم وقوعها في الخارج كما كانت في الرؤيا، يعني لا يلزم أن تكون كما رآها تكون في الخارج، لا ممكن إيه، بل قد يكون لها تعبير وتأويل يخالف الظاهر منها، يخالف الظاهر منها. أمثلة على هذا الأصل، يبقى الأصل عندنا إيه؟ إن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ولكن هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بقرا يذبح؟ هل معنى ذلك لابد أن يرى في الواقع بقر يذبح؟ لا يلزم، يبقى ممكن يؤول. يقول ورأيت سلمة في ذباب سيفي، سلمة يعني إيه؟ كسر، في ذباب السيف أي في حد السيف. هل يلزم من ذلك أن هو بد أن يكسر السيف في سيفه الحقيقة حتى تحقق الرؤية؟ لا يلزم، يبقى ممكن الرؤية الأنبياء هي حق ووحي وده أصل، ولكن ممكن أن تقع كما رآها وممكن أن يكون لها تأويل. الذي يعلمنا بالتأويل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمثلة على ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما أنا نائم، أتيت بقدح من لبن، أو أتيت بقدح لبن، بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، يعني في المنام أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن فشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، حتى إني لا أرى الري أي أثر الشرب يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام جيء له بقدح من لبن فشرب، شرب وشرب حتى إن يقول رأيت أثر الشرب يخرج من أظفاره. تبقى في القدح فضل لبن، أعطاها لمن؟ لعمر بن الخطاب. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أولت؟ يبقى ليس على ظاهره. فما أولت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم العلم. العلم. طيب، الحديث الثاني ونوضع قاعدة نسير عليه. في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما أنا نائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. منها ما يبلغ الثدي، يعني واحد لابس قميص حتى ثدييه، ومنها دون ذلك أي أسفل من ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وعليه قميص يجر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الدين. الدين. يبقى الشاهد من حديث شرب اللبن ومن حديث القمص تأويل ولا على الحقيقة؟ تأويل. هذا تأويل وليس على الحقيقة. مثال ثالث، روى البخاري من حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام. رأيتك في المنام، من المخاطب بالنص؟ رضي الله عنه. رأيتك في المنام يجيء بك الملك، يجيء بك الملأ في سرقة من حرير. رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير. سرقة يعني قطعة من حرير. فقال لي هذه امرأتك، هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه، إن يك هذا من عند الله يمضه، يمضه. قال القاضي عياض تعليقا على هذا الحديث وجه التردد، وجه التردد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن يك هذا من عند الله، مع أنها من عند الله بس تردد في ماذا؟ قال القاضي وجه التردد في قوله إن يك هذا من عند الله، هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها أو هي رؤيا وحي لها تعبير؟ وضحت؟ وجه التردد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن يك هذا من عند الله يمضي، هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها وفعلا ستكون هذه زوجه، أو هي رؤيا وحي ولكن لها إيه؟ تعبير، كما عبر باللبن بالعلم والقميص بالإيه؟ بالدين. كذلك رؤيا المسيح الدجال وهو يطوف بالبيت يبقى على الحقيقة أم لها تعبير؟ أحسنت. يبقى ليس هناك ثم تعارض بين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال يطوف بالبيت لأنها على غير حقيقتها ولها تعبير، وبين أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل بلد سيطأه الدجال إلا المسيح الدجال، سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. المبحث الثاني تقارب الزمان، تقارب الزمان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم، يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح، ويلقى الشح اللي هو البخل، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما الهرج؟ قال القتل، القتل. وفي رواية عند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وجه الإشكال في الأحاديث، الزمان عبارة عن مجموعة من الأيام، الزمان عبارة عن مجموعة من الأيام والأسابيع والشهور والسنين، وهذا التعبير هو الذي وردت به النصوص. أما الساعة والدقيقة والثانية والفوتو ثانية ديت أشياء مستحدثة ولا تعارض بينها وبين المنصوص عليه، فالساعة جزء من اليوم واليوم محدد. يقول الزمان عبارة عن مجموعة من الأيام والأسابيع والشهور والسنين، وكلها أوقات محددة معلومة البداية والنهاية، وكلها أوقات محددة معلومة البداية والنهاية. وعلى هذا فكيف يمكن أن يتصور تقارب الزمان؟ إيه معنى تقارب الزمان؟ الجواب عن الإشكال، يحمل الحديث على ظاهره ويكون المراد أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة، أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة، وذلك بنقص أيامه، وذلك بنقص أيامه ولياليه، وذلك بنقص أيامه ولياليه عما هو معتاد، وذلك في آخر الزمان. ويؤيد هذا القول ويشهد له ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة وهي الخوصة. يبقى الجواب عن الإشكال مرة أخرى: يحمل الحديث على ظاهره، ويكون المراد أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة، وذلك بنقص أيامه ولياليه عما هو معتاد، وذلك في آخر الزمان. ويؤيد هذا القول ويشهد له ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة اللي هي الخوصة. فهذا الحديث صريح في بيان المراد، فهذا الحديث صريح في بيان المراد، ويشهد أيضا لما سبق من جواب، ويشهد أيضا لما سبق من جواب عن الإشكال، ويشهد أيضا. وهذا الحديث صريح في بيان المراد، إن المراد هنا الزمن ماله سيتقرب على الإيه؟ على الحقيقة، يعني اليوم بدل ما هو 24 ساعة هيكون زي ساعة، والشهر يكون كالجمعة، والجمعة كاليوم، والسنة كالشهر. ويشهد أيضا ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان لما سبق، نعم، ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال، قال النواس: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لبثه في الأرض؟ وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك اليوم الذي كسنا، فذلك اليوم الذي كسنا أتكفئن فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. تاني الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال، قال النواس: قلنا يا رسول الله ما وما لبثه في الأرض، يعني كم يمكث في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 40 يوما. ثم فصل هذا الإجمال فقال: يوما كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يعني يوم واحد مقدار سنة، ويوم تاني مقدار شهر، ويوم تاني مقدار جمعة، يبقى كده 3 أيام. 37 الباقيين كسائر إيه؟ أيامنا. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك اليوم الذي كسنة، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث اللي هو حديث الدجال، الأيام تطول حقيقة، الأيام تطول حقيقة، وده واضح. وإذا كان ذلك كذلك، وإذا كان كذلك كذلك، فما المانع من كونها تقصر حقيقة؟ فما المانع من كونها تقصر حقيقة؟ كما في حديث تقارب الزمان، وذلك لاختلال نظام العالم، وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. ومما يؤكد أن الطول في أيام الدجال حقيقي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وسائر أيامه كأيامكم. وكذلك سؤال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، سؤال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اليوم الذي كسنة، يدل على أنهم فهموا، فهموا كون الطول في الأيام حقيقيا، حقيقيا. وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بقوله: اقدروا له قدره، يدل على موافقته لهم على هذا الفهم. وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم وموافقته على هذا الفهم يدل على ذلك، يدل على فهمهم هذا معي. قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث، يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وسائر أيامه كأيامكم. قال القرطبي في المفهم، ظاهر هذا أي ظاهر هذه الأحاديث، ظاهر هذا أن الله عز وجل يخرق العادة في تلك الأيام، أن الله عز وجل يخرق العادة في تلك الأيام. فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة، في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة. ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر. والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن لا سيما وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، أعيد كلام الإمام القرطبي مرة ثانية في المفهم: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام، فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن لا سيما وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.